أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول الله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون، ما هي السبل في تحقيق الإيمان في هذه الآية؟ ما هي إيش؟ السبل في تحقيق الإيمان في هذه الآية الذين آمنوا وكانوا يتقون. أن تعمل بطاعة الله وتترك معصية الله، وبهذا تكون من أولياء الله وتكون من المتقين. تتقي معصيته وتعمل بطاعته تكون من المتقين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.